يحار القلب في ذكراك، فيسألني متى ألقاك. يحار القلب في ذكراك، فيسألني متى ألقاك. أصبره وأعذره، أصبره وأعذره، فمن يهواك لا ينساك. يحار القلب في ذكراك، يحار القلب والفكر، يحار اللحن والشعر، يحار القلب والفكر، يحار اللحن والشعر. رسول الله ما السر، رسول الله ما السر، من المليار في لقياك. يحار القلب في ذكراك، رسول الله يا عمري، ألا يا حامل الذكر. رسول الله يا عمري، ألا يا حامل الذكر. بقلبي زجاجة العطر، بقلبي زجاجة العطر، بقلبي زجاجة العطر، بقلبي زجاجة العطر. حروف تبتغي نجواك، يحار القلب في ذكراك. رسول الله في قلبي، رسالات من الحب. رسول الله في قلبي، رسالات من الحب. هنا في آخر ركبي، هنا في آخر ركبي، محب قصده رؤياك. يحار القلب في ذكراك.